بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنك سجلنا سورة ياسين وحمد بيسين أصحاب الجنة لاتك أهاي إيو نعمت أي كجرين يوحى أي ربان أي دلبضان من هليان حق ربنا إلاك السلام أيو انت سنود بيسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون وحاكب الآبان أيضاك كسور جيدي أصحاب الجنة وأصحاب النار إيا صواب كنار تسأكم التايستان وامتازوا اليوم وامتازوا صاعما قال اليوم ما أنت أيها المجرمون كوى دنب قواوين قال أيها كصاعما مؤمنين تعالى ليه oo mowqifkii ay joogeen waa la kala saaraya muumin iyo kaafir la kala saaray farana uu soo marnay aayada badan oo yawma taqumu saa'atu yawma idin yatafarraquna ama yawma idin yatasaddacuna laba qaybood ay noqonayaan oo yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena ashrakuu makanakum antum shuraka'ukum fazayyalna baynahum أكسوعي وامتازوا صعما اليوم ما أنت أو قيامتي لجوغه حسابك أيها المجرمون قوة بلياشة أو صعما أو مسلك يا مؤمنين تكسوعما مركز اللوح إلينا يا بلنك إلى رجل يباجية ألم أعهد ميانا إذ كلاب بلامين إذ كلاب دردار من إليكم أذنك يا بني آدم بني آدم أو آدم إلميسي أو ألا تعبد الشيطان شيطان إن هذا نعبد لنا صوب الله كأصحره مجل لنا إلهي كرينا عبدان أو شيطان أنا كتلقى هذا لنا صوب أرنك مجل إذا أردت مرك الشيطان كواسوام الريوح بذن وقلاشد يضاع الداعين oo waxyaalo badan ay ka ogalaadeen oo shaydaankii u sheegay alam aahad miyaran ballamin ilaykum adinka ya bani aadama aadam arurtiisiyo alla taabudu shaytana shaydaan inaadan caabudinina innahu shaytan lakum adinka aduun adawu idiyahay mubiinun adawnimadiisu ay cadahay oo wax shakiyeysa ku jirin inuu cadaw idin yahay asaguna cadawgaas cadawnimadaas uu ku shaqaysanay laakiin adinku arrinka kama faa'iideysanina ballankii la idin la galay waa ka baxdeen waxa ku soo marnay suuradda hadda noo dhaweed in shaytaan inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id hizbigi say gruubki raaca wuxuu ugu yeerayaa in ay noqdaan asxaabu sa'id ilaahayna wuxuu dadku ugu yeerayaa janno iyo wanaag shaydaan ku halkaas uu maaratay faraya balaayo alla taabudu shaytana wa balanki lala galay shaydaan inaadan caabudinina oo warkiisa adeecinina innahu shaytan lakum adinka aduun adaw idin yahay mubiinun عداو النمذيس أي عده مرك إلهي ذو عاسيي اللي عبوري بن آدم كين مارتي سلاسة قراء عين وأن اعبدوني أنا يا داع يا عابد سلاسة قراب اللامي هذا صراط كنوى وضع مستقيم فاسن إن إلهي آد عابدان oo shaydaan aasisan waa wada toosan oo ilaahay uu ku tala galay inaan raacdo anna hada siradi mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi taas ilaahay idin dardaarmay wa ani buduni aniga icaabuda hada siradi mustaqim ibaadadan aniga aad caabudaan shaydaanna aad ka fogaataan waa siraadun wada mustaqiimun toosan ولقد حقيقة أضل والنمي شيطان منكم ذلك حقنا آذنا جبلا وحلمي خلق فربدا جبلا ومخلوقات كثيرة فربدا ولقد أضل منكم شيطان وحذك اللمي جبلا أما جبلا أما جبلا صدح قروا وأنا سمعنا وجبل وخلق كثيرا فربضا والجبلة الأولين وصامرتين المخلوق يهرب شيطان باوحو اللمي أذنك جبلا كثيرا مخلوقات يا أمم فربضا أي اللمي إلا سوى كهرية بطلع صعدا خلق تربضا باللمي أفلم تكونوا ميادا أهيننا ميادا أهيننا تعقلون قوة وحقرنا عقل ملي دينا ميا مركا ربيين آت خلافتين وحي أود يا أمري أو عبادة ديساء أو عدو من الشيطان الرعد أفلم تكونوا ميادا أهيننا تعقلون قوة عقل لو وحقرته قرأت يا أمرك تتكتكي وحي الله أبوري يا عبادتي بي قروايين هذه ندان جهنم ونار جهنم التي نار تاسو كنتم هذا هيدين توعدون قوة الذي يبوها مركا دوية الجوفتين هذه ندان جهنم هذه مركا والله إشارة واتنا لي وموقتا جهنم التي كنتم توعدون الذي يبوها إسلوها قلع أذنك وكو قبانية صليك وح الله استعمالا هذا الصلاة يسلمي هذا إليكم مركب الصلاة مركبها قمارين أذنك وقمارين وقبتي قلع لي إسلوها جهنم دان قلع وكو قبت اليوم مانتي بما كنتم أهاشديني الدنيا مركب جوكتين تكفرون وقالوا sababti gaalnimada aad la timaadeen baa ku gasheen jahannamada ilaahay idima dulmin islaw hal yawma maanta jahannama gala bima kuntum ahashadina takfuruna kuwa ilaahay ku kufriyaadahayde yawma yud'una ila nar jahannama da'an wala taqantina gadaal looga yimaada lagu tuura مركز الله هذه النار التي كنتم بها تكذبون ونار أبين جرتين أفصحرنا هذا أم أنتم لا تبصرون هذا سحر مياه عندي إنما يدرى درمي ما الذي فلي مسعدي كانوا حجيرين الأول إنكران أو الديرين اليوم ما أنت نختم وحان دبولينا على أفواههم أفقوا دبولينا وتكلمنا أيديهم دعموا ودعنا لها ضلية وتشهد أرجلهم لغيالكو ديبا وحكوم رخاتي فريان بما كانوا يكسبون وحي أي قلب صدين وشقيستان دنوبتي يا معاسدي أي قلان بأفكي انت اللحيره بأقعمه يلغي هضلية إلا أفك مارتي وأسقى مارتي عبريي هذا تعبير خاص له ولا جوجين لكن قعمه يلوغي با لا حدلنايا مركاس ولي بلايين ان ادين كان دين دفاع ايني لوغا يا قعمه وما حنا او مرخاتي فريسين مركاس ليين ان دقن الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم الهي وحكس كان دواجيه با نغ دواجيه ما امسكر أمر بنا لسيه هذلنا ليري مالك حتى أروك هذلية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ربي أوحي يودي وحلا وعجلت يا كاميرا دي لقاد دوبي ومالين كستا يا همين كستا يا ساعات كستا وحي أسميسي bay duubtay markaas aad dhaw la horkeenaya ilaahay oo xisaabtaani soo bandhigay اليوم مانتي نختم وحن دبولينا على أفواههم أففكودي وتكلمنا أيديهم قعمه ديبا نلاحظ ليا وتشهد أرجلهم لغيالكو ديبا وحكم رغاتي فريان بما كانوا يكسبون وحي هاي قلب سدين أدوين مركة جوغين حالك مركة قالت قيامة سلاس النقونا يا مركة إنكران وحي هاي سميستين او هاي قار مران با أفكي لغا دبولا يا حمنيهنا لغا دواجن قعميه يلوغيه قال لي هاي بالورمة ملائكتين وانت سواء دار تهي أسأل لفتي سمرت وحلا لك سوقري كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما أنت هذا حساب سبوك لنا لليه ملائكتين أيضا ومخاتي أفكي مركي لقد دبوله بالغولي هاي حمنيه هدلا مركي سيدا واقيا مركي دواقا إليه بعدا لكن بعدًا لكنا وسحقًا فقاش أي أليسكنا هذي فعن كنا كنت أنادل أذن كان الدفاع يولي أذن كنا أقول خاتف ريسي قمني بالله هذا يغف ما في إلهي وحبالك ما قريك وحكا استوى هذه كبور ركبا با مارتك كبوة مرخاتي ولو نشاء هدي ان دونو لدمسنا وحان باب الهين وترتير الهين على اعينهم اندو هذا مراسي الهين وصيدا وجيكو كرا لغتيك الهين اللي هذا دا ميلا عدو لايشا والله ترق علي قد كاسا لقلي دفاع له وكري هاسبا مارت الدفاع له وكاسا لقسو الجيدي هدان دونا مركا واترتير الهين فما انتيس sida jagada kala ama wajiga laga dhigo walaa nashaa hadii aan doono yiraalle hada ma doonin laakin hadaan doono la damasna waxaan baabi ilaheen ala ayunihim in dayalkooda fastabaqu sirada markaas jidka u hormari lahaayeen faama yubsiruna saa wax warkayamo wadada markii la qaada meel uu socdaa mar dadal mi usaxdaa hore u socdaa mid bidix meel aadana ila indii wala tirtira wala baabiyay bamsi baa lagu sameeyay fastabaqu sirada wadadi bay marka ay u hormareen oo inay bal socdaan ay isku dayayaan ayagoo maartay indii la fa anna yubsirun sida marka wax warkayaan qof indhala say u soconaa haddii marka ma arki karaan wala indha tiray walaw nashaa hadaan doono lama saxnaahum ومسخ لهين على مكانتهم ايما ماشي ذا جوغا لنسخ لها سورة دولة او سورة كلا لقلق لها مستقوا افكا دوفار ايا دانيار يوحكا للو بدل ايا مستق لها سورة دي سيئنا لبدل ولو نشاءوا هدان دونه لمسخناهم ومسخ لهين سورة دولة على مكانتهم ayaa meeshooda jooga ayaan doori lahayn oo dil rabal dhagax laga dhigaya ama suurad xayawaan loo bedelaya famastataa umaysan awoodin mudiyan inay hore u socdaan wala yarjicuna dibna uma laabanaya markaas lama saxo famastataa uma awoodi karaan mudiyan tagitaan hore u socdaan ila amaam ولا يرجعون الى وراء غدالهم لابنيان بل ماشوده لازميان ايغو هره يا غدال من سوتو او ماش سفرس ومن نعمره ننكس في الخلق افلا يعقلون ومن نعمره قفكي ان عمر سينو او عمره سان ديرينو ننكس في الخلق خلقي بان كده بجدينه سأل لو كده بجدينه أول غفقة وكسب بالله ماي ضعف ما كسا إير إير بو أسو حوغي استي كبعد الوهدنا xoogka badi oo dhaafti u laabtay suuratu Ruum aan ku soo marnay Allahu alladhi khalaqakum min dhaafin thumma ja'ala min ba'di dhaafin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhaafan wa shayba marka qofka marka hore uu ku bilaabanaya tabar darro ilmu markay dhashaan waa aragteen wax tabar ma leh ala gargadinaya habayska ma ciri kara ayaanka bacdi marka uu soo socdo oo maaratay gurguurto oo socod bilaabo darbi qabsado xoogiya soo soconaya ilaa wuxuu soo gaaraya awood ka bacdi markuu kontameeyi meelaha sii gaaro lixdan waxaa ku bilaabanaya maaratay marba boola laga dabcinaya jilbiya maaratay dhabarki meel kasta indhihi waa socdaa marka uu gaaro ardal cumar marka 8900 markuu gaaro sariirtii ku aruuray awl uu ka yimid oo markuu dhashay sariir oo saas u jiifasiri ku laabanay marka tankiis kala sheegay waa dabagadin wa minkum man yurad ila ardal cumar likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an ilma awd asha xumooga aqli iyo garaad iyo arag male sidaas kale u laabanay qofkii aragtidii waa eberay noqotay garaadkii iyo xusuustii male marka ilaahay laga magan gala waman nu'ammirhu qofkii aan umrigiisa dheerayno oo umrisiino nunakisu waxa u gadinayna fil khalqi khalqigiisi baan gadinayna oo dibba loo celinaya meeshu ka yimid أفلا يعقلون أما أفلا تعقلون ولا بكرة ميسن عقل يالنين ويسن عقوش وذا بطل ويسا كفة كرين ناش يكسب باللودين إيا ناش هذا يقول لما ذين أرنكاس ميسا كفة كرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما علمناه الله وحليه مبارين نبي محمد الشعر غبي مبر وما ينبغي له من أهبانه با. إلا بره غبي غبي عدي سنة ماها كمان أولاك سنة من الجعل أرنكا سنة ما بلو تنقلين واحد أكرت من مرضتك إني أركامك النبي وحصوح إغانا أصغ مترين dabay battiriyaan oo kale inuu maartay soo xigto oo xikaayahan u sheego ama hadalladiisa uu ku hadlayo inay noqdaan wax u eeg shicir waa suuragal laakiin ma kuma dhawaaqin nabigu wax gabay mana la barin mana yaqaanad oo ma uma samaysanaba ilaahay ka anfinayo dabay uu soo qaatay waa jirtaa oo dad hore ay tiriyeen jaahili ah satubdi lakal ayyamu ma kunta jaahilan wa yatika bil akhbari man lam tuzawidi gabay saas qala nabi uu soo xigtay iyo gabay abdullah ibn rawaha oo tiriyo kale oo nabi uu soo xigtay way jirtaa taas markaas uma tirin laban dhigi karo yaani gabay uu nabi uu tiriyay wama allamnahu نبي ما بارين الشعر غبي وما ينبغي له من أهبون نبي إن غبي بمارته برته محايرة وحي كبلارا وكفي عن إله بري غبي بنا وصامرني وهذا متكي سوان أكسن ويهي مدوان أكسن وإسلام كتح قلنا غبي بمارته وعدي يوانا iyo khayrka iyo wanaaga ka hadlaya waa islaamka oo gali marka sheecirka kulligiis ma wada xuma yaani waa hadal midkiisa fiican sharci waa tixgel oo waa la qaadanaya midkiisa xunna waa maaratay la ilgeeyo lama rabo gabayada hadda caraadiska iyo cayda iyo faalxumada ka muuqato ama haween iyo wax lagu ammaanayo wax qiima mal laakiin gabayada maaratay wanaagsan oo heshiiska iyo wanaaga iyo quraanka iyo jihaadka iyo khayrka ka hadlaya waxaayn marka waa kalaam xasan oo xasan oo qabiix oo qabiix midkiisa fiican waa fiican yahay midkiisa xunna waa xun yahay waxaa jira gabayo jaahiliya oo nabiga kaleey salaam salaam oo maaragtay marka la akhrinayo dhihi jiray haye bal hal akhriyo hebel hadana ziyaadi wad oo gabayo xataa tawxiid qaarkood ay ku hadlayeen jaahiliya markaas jiray markii godka la qodayay غزوة الأحزاب أما سورة الأحزاب إن كان ليس غزوة الخندق عبد الله بن رواحة قبي وترياجر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا كان وقال ذي ونقص وقردر هذا إذا أرادوا فتنة أبينا عطوا لي بكر موسيقى هذه صوت كسنات وحجر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب غزوة حنين مركي بدكي أي عرارين ونبي عليه الصلاة والسلام بدكي الكهرين سوى بقل سارا وحقي قال هذا وآذي markaasuu yiri ana nabiyyu la kadib ana ibn abd al muttalib hada iska caadi yahay mar laakiin sidii gabayo kale bay dadku u qaateen inuu yahay mana aha wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa ma huwa ma ahan nabiga waxa la baray إلا ذكر حسيطان إله إلا حصه وقرآن مبين هي قرآن عد كاس الله بر النبي عليه الصلاة والسلام وحي عد ومارت إله سبحانه وتعالى حسيطان كيسا كهضله إن هو ما هو ما هنالك وحى الله بر إلا ذكر حسموغية إله إلا حصه وقرآن مبين هي قرآن عد لينذر إن القرآن كاس أودق النبي من كان حيا قفكي النول ولك كركي سجوغة لينذركم به ومن بلغ بات كان هذا جوغة يقوى أقاري دون الله بضب ولا أودق ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده سورة هودة قصمة dadka marka nool oo qalbigoodu uu nool yahay muuminiinta ah ayagu digitaankaas waa anfacaya fadhakir bil quraan man yakhafu wa'id inma tundiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahman laakin dadka kale laftooda u digay nabigaalada wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati القرآن كما قال لي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما شفت أصلا ضدك أمين لكن ضدك عن المؤمنين توحى الله قاري علي أين أكو انتفاعي وأنا ذاك فإنسان لينذر القرآن كإنه أدقه أما النبي أدقه من كان حيا لينذر نبي إنه أدقه القرآن من كان حيا قفك النوراي oo qalbigiisi uu xayi ahaay muuminka ahaay way xaqal qawlu hadalkii oo naarta ahana uu ku dhaboobo calalka filina gaalada marka quraanku uu yahay dadka muuminiinta raxma gaaladana wuxuu ku yahay xujja iyo adaa way xaqal qawlu qawlki inuu ku dhaboobo قلت ولعمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين على الكافرين قال هذا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون إله وحشيك يا مخلوقات كي سوحة وغن نعمية وفربدا ما قيبك من الشيك أولم يروا ميسا أغير أنه خلقنا الله إن أبورني مما عملت أيدينا وحق عمهن أي سميين أنعاما حاره فهم أيقوا لها أنعامتي مالكونا أيضا ملكنا ومن تاسو غير لي تاسو الله لي تاسو أري لي أيضا ملك بودي شاقنا إله لكن أبورو سيئي waxaan wax ilaahay uu sameeyay waa xayawaanadka ilaahay noogu deeqay waa wax ilaahay noo abuuray oo anaga maartay noogu tala galay awalam yarow miyeesan ogeyn anna anagu khalaqna allahu inaan u abuurnay mimma amilat aydina wa gacmeen ay sameeyeen anaaman xoolo inaan u abuurnay oo faham ayagu laha anaamti maalikuna iyaga maarta hantay oo mulkigoodii ku jirta waa loo layliyay ma diidi karaan maska hoggaansanaya sidee jir iyo gacantaydu ku dhago intaas oo maartay geela oo isku daba xiro iska wata haduu kacana hadee wax xili kara mal qof weyn iyo qof yar marka waa ilaahay tasxiir u noo sameeyay faminha wadallalnaaha lahum waan u laylinay xayawaankii baan u laylinay oo u sahalnay wax diidaya ma ahan hadii maaratay ilaahay uu kugu diro cid qaban karta ma iyo cid soo celi karta laakiin ilaahay baa u layliyay oo ogolaysiiyey hayin uga dhigay وذللناها حيوان عامتي بان الله إلينا اللهم ضدكي آذنها فمنها أيها ركوبهم فولتانك وذيغوا هذي أيها ركوب إياهي وفولي ومنها أيها حق إذا يأكلون عنيان مركي سفريان أما أي مارتي أباهدان إني وحسارتان وأي مارتان لانصدان ayay ku qaadanayaan wixii culus ila baladin lam takunu baliqihi illa bi shaqq al anfus qasama raysuratu yaani nahli wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu baliqihi illa bi shaqq al anfus qulaystina daaya qaad hada yaani dadku ay soo gaareen xilli baabuur iyo la adeegsanayo laakin waagi hore maxaa wax ugu qaadan jiray geel awrta maaratay 20 ama 30 ama 40 xataa duulaamada ayaa lagu gali jiray oo hadda meelaha la geeyay Australia geel aad iska noqday maaratay ugaarta kamid noqday Ingiriis iyo balaay daraa geys oo ay ku duulaayeen lama tasiirka ma jirin وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ أَيَّغَ أَيُّ مَارَتَ هَذَا فُولِتَانَ كُودَ مَرْكِي بَاهْدَان وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ أَنْعَمْتِ بِكُنَيَان أَوْ أَيْ هِلْبْكُودِي مَرْكِي دُونَانْتَ غَوْرَعْدَان أَيْ مَارَتَي مَلَوْ كَدِغَنَيَان وَلَهُمْ وَحِيلَيْن فِيهَا نِعْمَوْلَيْدَ مَنَافِعُ وَاحْتَر أَنْفَعَ كَلَ أَوْ سُوفْكِيدِي لَا أَدِيكْسَنَيَا أَمَا دُغَرْتِيدِي ama maaratay harageedi intaas oo la isticmaalo ilaaha kala hada dhabartooda waa la isticmaalaa geelo kale waa la isticmaalaa haraga naftiisa waa la isticmaalaa marar uu ahaay maaratay waxa mar laga dhigto dhugi dadka qaarkood laga yaab inay soo gaareen oo ka sheekeynay maryaan hadda jilacsan ahaysan ma jirin haragaas inta la magdeeyo la jilciyo ayaa la isticmaali jiray ayaga la gogol jiray oo ahaay firaash iyo gogol jarcooyin iyo waxba maaratay la saari jiray oo dadku maartay ka dhigan jireen walahum waxay ku leeyeen fiha nicmoolayda manaaficu waxtar aan ahayn rukuubkii iyo cuntadii kaliya ee haragoodii iyo dhogartoodii iyo la isticmaalayo wa mashaaribu iyo cabitaan caanahooda la cabayo iyo mararka qaar ka xataa kaadidooda la isku daaweyno geelo kale waa la isku daaweyno waa mashaarib cabitaana loo isticmaalo walahum fiiha nicmoolayda waxay ku leeyihiin dadku manaaficu waxtar wa mashaaribu iyo cabitaan oo caanihii ka cabayaan afalaa yashkuruun ilaahay miyaysa ku shukrinayn oo allihii sidaa u sakhiray oo u abuuray miyaysan ilaahay ku shukrinayn maxay ilaahay kula wadaajinayaan واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون وحلو إنكرا يا مشركين سميي إلهي معيسى أنداد إن أرنت أسمرك أي تهي أرن خلط إلهي مارتي أيق عبوري أو أرزاقي أو نعمتها فراب سميي واتخذوا وحي سميستين وياشين من دون الله alla kasokay aalihatan kuway caabida ilaah ka dhigteen laallahu yunsaru si ay u gargaara taas u samaysay inay wax u qabtaan oo markay dhibaato iyo shida galaan ay wax u sameeyaan wattakhadu min dunillah alla kasokay waxay sameeyaan aalihatan bay samaysteen laallahu si ay ama inay yunsaruna loo gargaaro mana awoodaan marka inay u gargaaraan aalihadaas ay ayagu samaysteen ayagana ka tabar daran yihiin oo aysan waxba qabsan karin waa jamaadaad mararka qaarkood aan waxna maqlayn waxna arkayn ayagii ayna gacantooda ku sameeyaan oo ay subkayaan oo wax marmarinayaan waxaas wax ka rajeyn oo soo marna yaa ayuha annaasu duriba mathalun فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمضروب مثل وحابري كل عابد الله تبرد الرادي حما هي تحسي أي زحفك صديقا كن ويعيو كل بابين أي مربريان تحسي وحققها تحت كما صديقا كرا bar iska dhaaf wax kale marka maxaa u caabudaysaa waxaan waxba kugu tari karin khaaliq taariikh ku abuuray oo ku arzaaqay oo nicamta faraha badan oo aad ku nooshahay oo geel iyo lo iyo ari iyo wax ka badanba ku siiyay allahaas inaad wax la wadaajisid arin meesha ku jirta ma ahan laa yastadiicuuna ma awoodaan waxaan ay ilaah ka dhigteen nasrahum inay u gargaaraan wahum ayagu lahum ayaga jundun ciidan bay u yihiin muxdaruuna oo la keeno la soo xaadiri laa yastadiicuuna ma awoodaan nasrahum inay u gargaaraan aalihadan ay caabudeen inay u gargaaraan ma awoodi karaan intaa waa ka tabar daran yihiin waa ka dullisan yihiin ayaga naftoodana waxba uma qaban karaan cid kalena waxuma qaban karaan wahum ayagu lahum ayaga jundun ciidan bay u yihiin muxdaruuna oo la soo xaadirinayo marka la xisaabo oo xisaabka la gaaro asnaamtan waa la soo kulminayaa qiyaamada kuwii caabuday marka baa leeyahay waa kuwaana wixii aad caabudi jirteen waxay idiin qabteen فلا يحزنك قولهم هذا القول يوسف مرقر نبي محمد بين انت ايكو بينيان او اله ايكو كفريان اذيك انا رسالة الديدان وحبي يسير مرقو قرين فلا يحزنك قولهم هذا القول ايكو ليين او هاي مارت كنا عين ايان كو عين ايان وكو عابين ايان وحبا ها امرقون انا نعلم انك ما يسرون وحي قرصنا يان wamaa yuclinuuna iyo waxay muujinayaan labadaba annaga og waana laga abaalmarin doonaa saas kuguma daynayo innaa naclamu annagu waxaan ognahay maa yusiruuna waxa ay qarsanayaan oo laabta ugu jira wamaa yuclinuuna iyo waxa ay soo muujinayaan labadaba waa ognahay waana laga abaalmarin doonaa arrinkaas laguma daynayo sidaas أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ما شاء الله لا يقل يا بعثك يا صابحين تدتك لصابحين يا أرنكاس يا أرنجرة لكن أي إنترسان أيان قال لي أو متكمدة قال لاس waa wuxuu soo qaatay laf baariyowday oo nabiga hortiisa intuu saas u burburiyay oo yiri nabi maxamedow ma waxaa sheeganaysaa atazcumu ana allaha yabcathu haada lafaha baariyooday ilaahay inuu soo bixinay markaasuu nabigu yidhi nacam haa yumiitaka allaahu uma yabcathu ilaahay baa ku dilaya markaas ku soo bixinaya uma yaxshuruka ila annaar markaasa naar lagu soo kulminayaa aayadahana markay kusoo degeen awalam yara linsaanu insaanku miyuusan arkayn uusan ogeyn annaa khalaqnaahu inaan ka abuurnay min nutfatin biyo liita mani nutfa waa biyo mahayn fa idaa huwa insaankii khasiimun waa mid murmaya mubiinun muragtiisana uu cad yahay markii la abuuro biyahaas liita laga abuuray oo laga dhigay qof xayi oo toosan muu ilaahay la murmay oo leemoolay soo bixinaya muxuu shalay ahaay awalam yaran insaanu miyuusan ogeyn annaa khalaqnaahu inaan hadda ka hor abuurnay min nutfatin mani inaan ka abuurnay fa idaa huwa waabaa isagoo khasiimun murmaya mubiinun murankiisana uu cad yahay marka miyuusan maa u daliisado qofkan bactiga inkiraya bilowgiisii hore maxaa laga abuuray biyo liita oo qofkiiba iska tuuray shahawo dhib ku haysay biyahaasa laga abuuray allahaas marka sidaa ku bilaabay oo maaragtay kabacdi soo maray maraaxil kala gedisana soo marnay miyuusan soo celi karin alam nakhluqkum min maa'in mahiin فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادر او ذكر الله سو عليما حبكم اهان وضرب لنا وحنو يالاي مثلا تصاله يا مهما ونسي خلقه ابو رستي سنا وا الوبي قال وحير من يحيي العظام lafahan yaa noolaynaya wahiya ramiin ayagoo baariyooday saas intuu u qabtay leeyaan lafahan yaa noolaynaya masal buu marka sameeyey daraba lana ilaahay wuxuu noo yeelay masalan mahmah iyo tusaale wa nasiya khalqahu wuxuuna iloobay abuuristii asaga la abuuray biyo laga abuuray qaala wuxuu yidhi masalka uu sameeyey man yuxyii lcidaama lafaha ayaa noolaynaya waiya lafihii ramiinun ayagoo burburay oo baaliyoobay marka wuxuu fogaystay awooddaas ilaahiga ah wuxuu leeyay wax lafaha miyaa la soo celi karaa baaba'ay oo hadda burburay waxaa lagu yidhi marka qul waxaa ku tiraa nabi maxamedow yuxyiihaa lafahaas baaliyoobay waxaa noolaynaya alladii allihii anshaahaa bilaabay awala maratin markii hore wa huwa alla bikulli khalqin khalqi kastana caliimun allah ku cilmi badan meesha uu la geeyey iyo meesha uu tegay iyo meesha uu ku sugan yahay qaraarkiisa qul waxaa tiraa yuxyiihaa lafahaas baaliyoobay waxaa noolaynaya alladii anshaahaa allihii abuuray oo bilaabay awala maratin markii horeba وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى وهو الله بكل خلق خلق كسا عليم وألك علم بدن وحاكسنا هذا صحيحين بخاري مسلم من بطك وركم ذا أو أمري عرور تيسا إن القبال مركو بنته أو أي شيدان هذا مركا كبعدنا markii ay dabayl arkaan qayb kamidana musna ay badda ku tuuraan qaybna ay biriga ku tuuraan maalin aad dabayl socoto sidii lama kala gus sameeyay markuu dhintay ayaa la gubay gubitaankiisa baa la shiiday markaas la shiidaa la raasaday maalin dabayl jirto musna badda lagu tuuraa musna birigi markaas ilaahay uu amray فأمر الله البحر فجمع ما فيه بدي عليه وحياتي كصاق علي كان سوسا غروري وأمر البر فجمع ما فيه برينا انتي أمارتي صاق شيء ثم قال له الله وحكير كن كلمة سليم كن أهو فإذا هو رجل قائم من تاقه يقول لشيدي والله بابئيي oo qaybna badal ugu tuura qaybna biriga ba la amro la yiri kun inama amru ila arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ijad kisasuma fa qala lahu ma hamalaka ala ma sana'ta ila ku yiri maxaa ku xambaaray wixii aad samaysay inaad dardaarinto tiraadi ilmaha iga maratay marka dhinta halay gubo ka bacdina halay shiido ka bacdina badda iyo biriga halay kala tuuro ha ku xambaaray faqala makhafatuka wa anta a'lam ila absidaada fama talafahu an ghafara lahu marka ilaahay wax ka dhaafay marba duu absiisi u sameeyay ilaahay laakin waxa laga hada u keenay tusaalaha qofkaas la baabiyay oo la shiiday oo bad iyo birri uu kala tuuray baa Ilaahay isku keenay qofkaas marka oo ama bad gala ama hawo ku dhamaado tii diyaarna maarta qarxato ama maarta bahal cunoo wala keen Ilaahay meesha ku og yahay waa wa bi kulli khalqin aliim aw laysa الذي عليه جعل لكم إذن يالي من الشجر الأخضر جيتك عقارنا النار دب إليك السمين إذا عقارا بدكم مدك أيك سميستان جيد نويل وما أخذك بادية ويخل فرق جيد عقارا با إله دب إليك وأود ربي دب على الشرق dabkana waxa loo geeyay biya lagu dhaliyo biya ka xoog badan hadana geedkan hada dhacaanka ah baan tala si saaro oo saas la isku saho dabka soo bax subhan alladhi allah ja'ala lakum idin yaalay idin abuuray min ash-shajaril akhdar geedki cagaarnaa oo dooga ahay naaran dab idinku sameeyay فإذا أنتم أذنكم منه جيتك عقارنا توقدون الشغل إيسان أو دبك ورسان إيسان تاسمك رحيت سنة إيسان أود الله سبحانه وتعالى أو مالنا تحددني أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم إلى نقبر الجنة يا أودي سوين samaawaadka todobada iyo dhulalka oo maartay abuuray wax kasta oo ka sii tabar daran waa min baab aw samada iyo wax ka weyn male la khalqu samaawaati wal ardi akbaru min khalqi nas wama amruna illa wahidatun kalam indil basar aw laysa samaahan alladhi allah خلق عبوري السماوات والأرض بقادر مد أوره على أن يخلق إنه أبورا مثله وحلمه بلا وهذا وهو ألا الخلاق وألا أبورتان بدن العليم وهذا علم بدن إنما أمره الله أمر كي سوحوا إياه إذا أراد الشيء أمره وحضانه أن يقول له شيء إنه كير هذا إيجاد كيسي كن أهال فيكون مكسي أهانا سيادة تصالي أنصار شاقناي لنكي يعني معرفة انت الله الشيء دي الله بربوريي بدا يبري روكا توري كن أهل سازكو سميس أوليس صوماء أهان الذي الله خلق السماوات والأرض سماواتك يرضد أبوري بقادر مد أولا على أن يخلق مثلهم أيها خلين أبوره بلا يعني وقادر بكيه وهو الخلاق وعلى أبورستان بدن العليم هذا علم بدن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير سورة الأحقاف الموتى وأنظرنا إن شاء الله إنما أمره الله أمر كي سوحيه إذا أراد شيئا شيء مرقو الدانه أن يقول له وإنه كير هذا كن أهال فيكون شيء مساسك أهال واحكا لما بانك بس سياس الله أمر إياه واحكا سنساس كل غري فسبحان وحا حمان إعيال ودنكه فن ونزهان الذي الله بيده جعنت سيكو جران ملكوت كل شيء واحكا سملكه ملكوت ومبالغه واحكا سملكه وذي الله جعنت وجران وإليه ترجعون أسقان الليدين عردونا بركة دنبه قل من بيده ملكوت كل شيء تبارك الذي بيده الملك ما ربنا القرآن كتب سبحانه وحان الزهن وعب وطن كهفني النقصان الذي الله بيده دعنتي سيكجرته ملكوت كل شيء وحكست ملكه هذا مقاليد السماوات والأرض با دعنت وجره خزائن ودن وإليه ترجعون أستغار ليدين علين دونا مركي آدمتان أستغار مركز إذن حسابي وعمل كيني أتسميسين عدالة إليكو مامولي سورة صافات وسورة مكية والله أعلم.